بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا قد بدأنا في تفسير سورة الأنعام، وقدمنا بمقدمة السورة تعريف بالسورة وما يتعلق بها من موضوعات وغير ذلك، وشرعنا في تفسير الآيات الأولى منها. أخذنا تفسير أول ثلاث آيات، ونكمل بإذن الله اليوم، ولكن نقرأ الآيات من أولها ثم نكمل التفسير بإذن الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يقول مفسر رحمه الله: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. لاحظ هنا إن في اثنين من وما تأتيهم من، هذه واحدة، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم هذه الثانية. فهو سيتكلم عن كليهما، يتكلم عن من الأولى ومن الثانية، معنى دي ومعنى دي. يقول: وما تأتيهم من آية، قال من هذه الأولى، من زائدة للاستغراق. فقال إن من الأولى زائدة للاستغراق. أولا، كلمة آية هنا محلها إن هي تكون فاعل، يعني وما تأتيهم آية من آيات ربهم. آية هنا طبعا هي اسم مجرور بمن، ماشي، ولكن هي محلها أن تكون فاعلا كما سيأتي الكلام. آية هنا نكرة، والنكرة في سياق النفي بتفيد العموم، وهنا نفي. وما تأتيهم، ما هنا نافية، ما هنا نافية مش شرط، مش شرطية، ما نافية حتى بدلالة إلا اللي جاية بعد كده، نفي واستثناء. وما تأتيهم إلا، ما وإلا. فآية هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ولكن سبق أن ذكرنا الأمر ده عدة مرات. النفي النكرة هنا لما بتفيد العموم، النكرة في سياق النفي إذا أفادت العموم فإفادتها العموم ظاهر، بمعنى الظاهر العموم هنا، ولكن يظل هناك احتمال مرجوح واحتمال أقل، لكن احتمال موجود، يظل هناك احتمال ألا تفيد العموم. طبعا يحتاج لقرينة، لأن أنا دلوقتي هنتقل من الظاهر يبقى أحتاج لقرينة على طول، لأن أنا دلوقتي هنتقل لمرجوح تأويل، دخلت في تأويل. ولكن هي إفادتها كده، يعني درجة إفادتها للعموم لغاية هنا. فلما بتأتي من، لما تأتي من تدخل على هذه النكرة تجعل العموم نصا، لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل إلا هو بقى فيه احتمال واحد بس موجود، اللي هو احتمال العموم. فمن هنا نصصت العموم. يعني نصصت العموم، يعني جعلت العموم نصا. النص عند الأصوليين اللي هو النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. فهو هنا من يذكر يقول من الاستغراق، زي قولي مثل قوله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة، هي أصلا وما بكم نعمة، وما بكم من نعمة، فهنا من برضو نصصت العموم، وأمثلتها كثيرة في القرآن. طيب هو هنا من لما دخلت على آية، آية اسم مجرور بمن هذا في اللفظ، أما في المحل فالأصل إن آية في محل رفع، الأصل إن هي أن تكون مرفوعة محلا لفاعل تأتيهم، وما تأتيهم آية. فهنا من الأولى كما ذكرنا، كما ذكر هو هنا أن من زائدة الاستغراق. استغراق ازاي يعني؟ ما هو آية أيضا أفادت الاستغراق، آية أفادت الاستغراق مع النفي يعني في سياق النفي، ولكن هنا الاستغراق إن هو نصصت العموم، جعلت العموم نصا كما ذكرنا. دي من الأولى في الآية، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. يقول الدالة على وحدانيته، طبعا الآيات الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، الآيات نوعان في الجملة يعني، في آيات مرئية مشاهدة زي السماء والأرض والجبال والطيور، دي آيات مرئية مشاهدة، وفي آيات متلوة مسموعة اللي هو الكتب التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، وهنا مثلا آيات القرآن، ما هو آيات القرآن هذه من آيات اللي آيات متلوة مسموعة. فهنا يقول وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الدالة على وحدانيته، قال ومن، يتكلم عن من الثانية، ومن تبعيضية لا تبيينية إلا أن تكون النكرة في النفي بمعنى جميع الأفراد. هو هنا قال تبعيضية لا تبيينية إلا أن تكون، فإلا أن تكون يبقى ساعتها تبقى تبيينية خلاص، يبقى هو كده ذكر احتمالين في من، الأولاني أن تكون من تبعيضية، وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم، آية من آيات ربهم تبعيضية إن هي تكون بعضها، والاحتمال الثاني أن تكون تبيينية بيانية، من بيانية، ولكن من بيانية ذكر لها شرط، قال لك إلا أن تكون النكرة في النفي بمعنى جميع الأفراد، لأن هي من البيانية هيبقى التي هي كذا، فيبقى وما تأتيهم من آية التي هي آيات ربهم، التي هي آيات ربهم، ده قريب يعني مقاربة لمعنى من البيانية، فيبقى ساعتها تكون آية أصلا بمعنى الآيات يعني. فهو هنا ذكر في من الأولى وما تأتيهم من آية، دي من زائدة الاستغراق، ومن آيات ربهم من الثانية، إما تبعيضية وإما بيانية. عاوزين نلاحظ بس المغايرة بين المعنيين هنا، بين من دي ومن دي. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، قال إلا كانوا عنها، عن التفكر فيها معرضين. طبعا لاحظوا ان عنها الجار والمجرور متعلق بمعرضين، يعني الا كانوا معرضين عنها، الواو هي اسم كان ومعرضين هو خبر كان، وعنها دي متعلقه بمعرضين، كانوا معرضين عنها، انا في تقديم وتاخير، الا كانوا عنها. طيب هم ازاي معرضين عن الايات؟ طب لو اتكلمنا على الايات المرئيه المشاهده، طب ما هو بيشوف الطعام والشراب، وبيشوف الركوبه اللي بيركبها الابل ونحوها، بيشوف الجبال والسماء. طيب الآيات المسموعة، هو ممكن يسمع هذه، يعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه آية كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولكنه لا ينتفع بذلك، لا بينتفع بده ولا بينتفع بده. فهنا الإعراض عن التفكر فيها، وهذا هو المقصود أصلا، وهذا هو المقصود. لذلك هو هنا في التفسير بيقول إيه، بيقول إلا كانوا عنها، كانوا عنها لو بنتكلم على الآيات المرئية، مش عن ذات الآية نفسها، ولكن عن التفكر فيها. ده ربما يكون هو يلابس هذه الآيات ليل نهار، ولكنه لا ينتفع بها. فهو هنا في التفسير يقول إلا كانوا عنها، أي عن التفكر فيها، وهو المطلوب والمقصود، معرضين، قال لا يلتفتون إليها. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يقول تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، يقول فقد كذبوا بالحق، قال أي القرآن، فهو القرآن هو الموصوف هنا بأنه الحق، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. يقول: أي إن أعرضوا فلا تعجب، فإنهم كذبوا بأعظم آية، وهذا أشد من الإعراض. هو الإعراض ممكن حد بيعرض، هو مش عاوز يسمع، مش عاوز يشوف، أو يغفله، يعرض عن التفكر. يعني ممكن يكون شايف الحاجة لكنه يعرضه عن التفكر فيها، اللي هو المقصود كما ذكرنا. أشد من ذلك أن يكذب. لا، ده هو شاف الحاجة وسمع الحاجة وبعد كده كذب بها، يعني قال أهو ده كذب، أهو ده هذا الذي تقول أنه صدق هو كذب. فهو هنا علشان كده المفسر يبين، المفسر بيبين إن فيه انتقل من ذكر جريمة من جرائمه إلى جريمة أشد. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، يقول إن أعرضوا، اللي هو مذكور في الآية السابقة، فلا تعجب، فإنهم كذبوا بأعظم آية، وهذا أشد من الإعراض. الإعراض مذكور في الآية اللي فاتت، إلا كانوا عن معرضين، والتكذيب اللي هو بيقصده هنا في التفسير يقصده هنا في هذه الآية، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يقول: أي أخبار القرآن وأحواله بأنهم بأي شيء استهزأوا، وهذا تهديد ووعيد شديد. لاحظوا ان هنا في تهديد ووعيد. يقول: فسوف ياتيهم انباء، والانباء جمع نبأ، اللي هو الخبر العظيم او الخبر الهائل. فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. طيب، ما موصوله، ما كانوا به يستهزئون، ايه اللي كانوا به يستهزئون؟ القران، ايات القران. فسوف ياتيهم انباء، المعنى فسوف ياتيهم انباء القران. فسوف يأتيهم أنباء القرآن. إيه أنباء القرآن؟ أنباء القرآن في الدنيا التهديد والوعيد بإهلاك الظالمين، وفي أقصد في الدنيا من العقوبات العاجلة، وأنباء القرآن فيما يقع من أحوال يوم القيامة. دي أنباء القرآن، عندما تقع تحدث خلاص يبقى كده أتت. فسوف يأتيهم، المعنى فسوف يأتيهم أنباء القرآن، أخبار القرآن وأحواله. لاحظ هنا أنه أن التعبير عنه، التعبير عنه طبعا هو القرآن، أو ما في القرآن مما كذب به هو القرآن. التعبير عنه بما كانوا به يستهزئون له دلالة. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، هذا فيه تقريع لهم، زي لما يتقال لواحد هتعرف اللي انت بتسخر منه ده ايه، بدل ما يذكر له اللي انت بتسخر منه يذكره، يعينه له، يعين له المسمى نفسه مش الموصوف، بان هو كان بيسخر منه. فهذا فيه توبيخ، ان هو هنا يوميه الى استهزائه، وان ما يستهزئ به في حقيقه في الاخر ان هو سيلاقيه. نسال الله سبحانه وتعالى العافيه. يقول: فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قال: أي أخبار القرآن وأحواله بأنهم بأي شيء استهزأوا، وهذا تهديد ووعيد شديد. وفي قوله تعالى ما كانوا به يستهزئون برضو به متعلقة بيستهزئون، يعني هنا برضو في تقديم وتأخير، ما كانوا يستهزئون به، الواو هي اسم كانوا يستهزئون، جملة فعلية دي خبر كانوا به، دي متعلقة بيستهزئون أصلا، وما كانوا يستهزئون به، ولكن في تقديم للجار والمجرور. ألم يروا كم قال قوم أهلكنا من قبلهم من قرن. ألم يروا كم قوم أهلكنا من قبلهم من قرن. قال: والقرن أهل كل عصر أو مدة أعمار الناس. كلمة القرن تقال على الزمن نفسه، سواء 100 سنة أو أقل أو أكثر، على كلام بين أهل العلم فيه القرن. القرن يقال على الزمن، والقرن يقال على من يعيش في هذا الزمن. يعني يتقال على العصر نفسه قرن، ويتقال على الناس نفسهم قرن. فيقول: كما أهلكنا من قبلهم من قرن. هنا يقول: القرن أهل كل عصر أو مدة أعمار الناس، هي المدة نفسها. والقرن جاي من الاقتران، يقول القرن قرن كذا بكذا. فأهل العصر، أهل العصر الواحد في زمن ما 100 سنة مشهور يعني، وقيل غير ذلك، أهل العصر يقال عنهم قرن لاقتران بعضهم ببعض، هم مقترنين ببعض عايشين في زمن واحد، فلذلك ده أصل التسمية يعني. فهنا يقول تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض، قال أعطيناهم من العمر والمال. ودي صور التمكين في الأرض، إن هو ياخد من متاع الأرض، من متاع الدنيا. أعطيناهم من العمر والمال ما لم نمكن لكم ما لم نعطه لكم. إيه طيب هنا مكناهم، الهاء عايدة على إيه؟ خلي بالك هنا ده جمع، ده مكناهم في الأرض عايد على القرن، صح ولا لا؟ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. طيب ما هو القرن ده مفرد، أيوة معناه في جمع ولكن هو مفرد. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناه، مكناه على أساس أنه ضمير مفرد يعود عليه، ولكن الضمير جمع عائد على القرن، ولكن باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ، باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ. لو لفظ هو القرن يبقى مفرد، يبقى يتقال إيه؟ هذا قرن، ما يتقالش هؤلاء مثلا. بالنسبة لاسم الإشارة هنا مكناه، لا جت مكناهم على اعتبار المعنى لا على اعتبار اللفظ. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، مكناهم في الأرض أعطيناهم من العمر والمال ما لم نمكن لكم ما لم نعطه لكم. وأرسلنا السماء، هنا في تعداد لهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى وهذا النعيم في الدنيا اللي كان مع هؤلاء في الأمم السابقة، والتمكين اللي كان ليهم في الأرض أكثر من هؤلاء الكفار المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما كذبوا نزل بيهم العذاب. فإيه هنا وجه الشاهد يعني؟ إيه الاعتبار هنا؟ الاعتبار أن الذي أعطاهم، الذي أعطاكم أعطى من يسبقكم أكثر منكم، ثم كذبوا زي ما أنتم كذبتم فأهلكهم الله، فاحذروا أن تكون عاقبتكم مثل عاقبتهم. هو هنا إيه وجه التحذير، ده متكرر في القرآن. أدي أمة سابقة كذبت زي ما كذبتم، وكان معاهم نعيم وتمكين في الأرض أكتر منكم، ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل بهم العذاب نزل بهم العذاب وزال عنهم كل هذا، فاحذروا أن تكون عاقبتكم مثل عاقبتهم. فهنا يقول تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء، قال المطر والسحاب عليهم مدرارا. إن السماء المراد به المطر والسحاب عليهم مدرارا، إن هو اللي هيمطر عليهم مدرارا، قال كثير الضر أي الصب. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، يعني السماء بتمطر كثير مدرارا، مرة بعد مرة مرة بعد مرة، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. لاحظوا هنا ده فضل كبير جدا، مية من فوق ومية من تحت، مية من فوق الماء هو اللي فيه الحياة، هم هيشربوا منه ويستقروا في الأماكن اللي فيها الماء. الماء ده يعني استقرار، الماء ده يعني استقرار، غير لما يكون حد مثلا في مكان ما فيهوش ماء يفضل ينتقل من هنا هنا، الماء ده استقرار. ثم هو شراب لأنعامهم وماء يستخدموه في الزراعة، استقرار برضو. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. الماء بقى جاي له من فوق ومن تحت. أرسلنا السماء عليهم مدرارا، أدي ماء من فوق، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، ده من تحت أهو، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، قال فأهلكناهم بذنوبهم، قال بالعذاب من القحط والصواعق وغيرهما، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فأهلكناهم بذنوبهم، الباء هنا باء سببية، فأهلكناهم بذنوبهم يعني بسبب ذنوبهم، بسبب ذنوبهم. دي مش الآلة، مش الآلة الذنوب، مش فأهلكناهم بالريح، لا دي فأهلكناهم بذنوبهم، باء هنا سببية بسبب ذنوبهم. وهو هنا ذكر بعض صور هذا العذاب، القحط والصاعق وغيرهما من الحاجات المذكورة، الريح والخسف وغير ذلك. ونلاحظ هنا إن في محذوف مقدر، أكيد في محذوف مقدر، هو محذوف للعلم به. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فكفروا فأهلكناهم بذنوبهم. هو المحذوف المقدر، هم لما جات لهم الحاجات دي ايه، عملوا حاجة أكيد فتسببت بعد ذلك في إن هم يهلكوا فكفروا مثلا. فهو في المقدر هنا بعد ذكر هذا الإنعام فكفروا فأهلكناهم، وهذا معلوم يعني الحذر العلمي به، فكفروا فأهلكناهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قال بدلا منهم، وأنشأنا من بعدهم من بعد هؤلاء الذين أهلكوا قرنا آخرين، أو ناس تانية بقى، أهل عصر آخر جاءوا. قال بدلا منهم فليخافوا أن نفعل بهم كما فعلنا بهؤلاء. هو هنا المفسر رحمه الله يذكر العبرة من ذلك كما ذكرت، يعني لماذا ذكر لهم ذلك؟ تخويف ليهم أن يفعل بهم كما فعل بسابقيهم. ثم قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا، قال مكتوبا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. قال واللمس أبلغ في إيقاع العلم من المعاينة، فإن الأكثر أنه بعد المعاينة، وأكثر السحر والتزوير في المراءة، إما المراءة أو المرائي، ولكن يعني مكتوبة عندنا المراءة يعني على المفعول يعني اسم مفعول. ولو نزلنا عليك كتابا، قال مكتوبا في قرطاس، القرطاس هو الورق، القرطاس هو الورق. ولو نزلنا عليك كتابا، هل القرآن نزل في قرطاس؟ القرآن لم ينزل في قرطاس، القرآن نزل كلاما. سيدنا جبريل عليه السلام يسمعه من الله سبحانه وتعالى ويقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، سنقرئك فلا تنسى ولا تحرك به لسانك فتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أصحابه ويأمر الكتب أن هم يكتبوا، لكن القرآن أصلا نزل كلاما. فهنا في الآية، هذه الآية تبين إن عنادهم يوصل لغاية فين وتكذيبهم يوصل لغاية فين. الله سبحانه وتعالى يقول ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، هذا لم يقع، ولكن هذا شرط، شرط سوب شرط، مش شرط يكون واقع. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس مكتوب في ورق فلمسوه بأيديهم، نزل هذا الكتاب من السماء ومسكوه كده لمسوه بأيديهم. يقول واللمس أبلغ في إيقاع العلم من المعاينة، أنا لما أشوف حاجة، أنا لما أشوف حاجة ده يوقع علمي في نفسي، ده علم يقيني، ولكن لما ألمسها، لما ألمس الحاجة هذا زائد على مجرد إيه؟ هذا زائد على مجرد المعاينة. حتى هنا يقول فإن الأكثر أنه بعد المعاينة، الأكثر في اللمس أنه بعد المعاينة، يعني أنا بلمس الحاجة بعد ما أشوفها بعيني، شفت مثلا القلم ده أدي معاينة، وبعد كده أمسكه ألمسه، فلما ألمسه يبقى بيجي اللمس بعد المعاينة. فهو ده من وجوه كون الملامسة فوق المعاينة في إيقاع العلم، لأن هو أصلا الملامسة في الأغلب، إلا إذا كان مثلا حد مغمض عينيه أو حد أعمى أو كده، يبقى ساعتها ما عندهوش معاينة، ولكن الأغلب في الملامسة إن هو شاف الحاجة قبل ما يلمسها، فجمعت الأمرين. يعني ما الشاهد هنا؟ الشاهد إن هذه آية في غاية البيان، آية في غاية البيان، نزل حاجة هيلمسوها كمان، يشوفوها ويلمسوها. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، لما بيقول فإن الأكثر أنه بعد المعاينة، وأكثر السحر والتزوير في المراء، إن هو إن أكثر السحر يكون في شيء مرئي، إن هو تخدع العين، سحروا أعين الناس، لكن دون إيه؟ دون إن هم يروحوا ويلامسوا هكذا. لقال الذين كفروا، قال عنادا، إن هذا ما هذا إلا سحر مبين. وإن هنا نافية، إن بمعنى ما، إن هنا نافية، يعني ما هذا إلا سحر مبين، سوء قصر. فيكذبوا برضو بعد هذه الآية، يعني إن نزلت هذه الآية، فقلتم ما الآية دي ما نزلتش، وما احنا ما نعرفش عملوا كده ولا لا. الله سبحانه وتعالى يخبر عن ما لم يكن لو كان كيف يكون، لو كان هيحصل ايه. وهو سبحانه وتعالى ده من كمال علم الله سبحانه وتعالى أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فيقول: لقال الذين كفروا عنادا إن هذا أي ما هذا إلا سحر مبين. يقول: قيل نزلت حين قالوا لا نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملك يشهدون أنه من عند الله، أو لن نؤمن إلا كذا. فأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إن لو ده حصل بل لمسوا الكتاب بأيديهم لبرضه هيكذبوا ويقولوا هذا إيه، هذا سحر مبين. هذا دل على شدة العناد والكفر. وقالوا لولا، قال هلا أنزل عليه ملك. هنا لولا دي مش لولا شرطية، هنا لولا هنا مش لولا شرطية، هي لولا فيها تحضيض. هلا لولا، هلا لولا مش شرطية، مش بتدور لها على جملتين متعلقين على بعض. لولا حدث كذا لحدث كذا، لولا أن يفعل كذا لوقع كذا، ده كده شرطية. فهو يقول لولا بمعنى هلا. وقالوا لولا هلا أنزل عليه، قال على محمد صلى الله عليه وسلم ملك يخبرنا أنه نبي. وده من طلباتهم وعنادهم. طبعا لهم طلبات كتير موجودة في القرآن في مواضع متعددة. هنا لولا أنزل عليه، قال على محمد صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق. يعني هنا الضمير دور على يعود على إيه، مش هتلاقي يعود على إيه قبليها. فهنا الضمير جاء في موضع الاسم الظاهر. قالوا لولا أنزل على محمد، لولا أنزل عليه، قل أي على محمد صلى الله عليه وسلم. طب ليه كده؟ هذا معلوم أصلا، يعني هذا معلوم يكثر عود الضمير. طبعا هو مسألة أن الضمير، أن يأتي الضمير المضمر في موضع الظاهر، ده متكرر كتير في القرآن في على كذا حاجة. ولكن كتير في القرآن يعود الضمير على الله سبحانه وتعالى من غير ما يكون في اسم ظاهر، يعود على القرآن من غير ما يكون في اسم ظاهر، يعود على النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يكون في اسم ظاهر، لحضور هذا، لحضور عود الضمير على الله سبحانه وتعالى، لحضور النبي صلى الله عليه وسلم، لحضور القرآن في أذهان السامعين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني مثل هذا لا يلتبس على أحد. لولا أنزل عليه، يقول عليه على مين؟ أكيد على النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا، قال بحيث يرونه كما اقترحوا. ولو أنزلنا ملكا، التعبير المفسر هنا بيذكره تعبير جميل جدا، لك بحيث يرونه كما اقترحوا. وإلا فالله سبحانه وتعالى أنزل ملكا. الله سبحانه وتعالى مش جبريل بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هم كلامهم هنا مش في هذه الصورة، هم طالبين صورة بعينها، هم عاوزين صورة خاصة. ملك ينزل يشوفوه ويتكلموا معاه ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من الله سبحانه وتعالى، هم ده اللي هم عاوزينه. ولو أنزلنا ملكا على الصفة اللي هم عاوزينها، ولو أنزلنا ملكا بحيث يرونه كما اقترحوا. واضح المعنى كده؟ يقول لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، قال لحق إهلاكهم وعذابهم. فإن سنة الله جرت على أن من اقترح آية ولم يؤمن بها بعد نزولها استؤصلوا بالعذاب. طيب ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، برضو هنا في مقدر محذوف معلوم. ولو أنزلنا ملكا فكفروا بعد ذلك لقضي الأمر، أو ولو أنزلنا ملكا لكفروا ولقضي الأمر. قضي الأمر، قضي الأمر المراد به إيه؟ زي ما هو بيذكر هنا حق إهلاكهم وعذابهم. يعني قضي الأمر المعنى هنا إن لو أنزلنا ملكا زي ما طلبوا ثم كفروا بعد ذلك لعجلت عقوبتهم. لأن سنة الله سبحانه وتعالى جرت أن لو في حد اقترح آية، طلب آية بعينها ثم نزلت هذه الآية فكذب بها، أنه تعجل به العقوبة ولا يؤجل. وهذا له حاجة شبهها سبقت قريبا في قصة المائدة، في قصة المائدة في سورة المائدة، في أواخر سورة المائدة. وذكرنا هذا الأمر، أن من اقترح آية من الآيات ثم نزلت هذه الآية، جاءت هذه الآية، ثم كذب هو اللي اقترح الآية، فهذا يكون سببا في تعجيل عقوبته. فهو هنا في مقدر برضو معلوم من سياق الآيات إن هم فكفروا بعد ذلك. ولو أنزلنا ملكا، طب لو أنزلنا ملكا وآمنوا، لا خلاص، لو أنزلنا ملكا فكفروا بعد ذلك لقضي الأمر. أو إخبار عن إن هم هيكفروا برضو زي ما ورد قبل كده في ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني لو أنزلنا ملكا لكفروا ولا قضي الأمر. يبقى قضي الأمر المراد بمعنى قضي الأمر حق إليكم وعذابهم، يعني تعجيل هذه العقوبة وتعجيل هذا العذاب لهم. ثم لا ينظرون، قال لا يمهلون، وهم منظرون أصلا في الحال، أصلا في أثناء نزول الآيات ما هو العقوبة لا تعجل بهم، بيكذبوا كده والعقوبة بتعجلش بهم، وهذا من حلم الله سبحانه وتعالى بهم. أما لو نزلت الآيات التي اقترحوها فاستمروا على تكذيبهم، لا هو صفيش استمرار، هو إذا كذب سيهلك ولا ينظروا، لا يمهل لا يؤجل. قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يقول ولو جعلناه، لاحظنا هو هنا حيذكر قولين، قال ولو جعلناه أي الرسول الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ملكا يشهد على صدقه، ولو جعلناه أي جعلنا هذا الرسول النازل على محمد صلى الله عليه وسلم ملك يشهد على صدقه. يعني يشهد على صدقه، يشهد على صدقه، ما هو في ملك بينزل أصلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا ملك على الصفة اللي هم ذكروها، ملك على صفة الأمة ذكروا أن هم حيشوفوه يتكلموا معه ويكلمهم ويقول لهم أنا ملك من عند الله والله يخبركم أن هذا نبي مثلا. فهو هنا بيقول ولو جعلناه أي الرسول الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو هنا بيتكلم على إيه في الكلمة؟ يعني الرسول الذي أنزل على محمد بيتكلم على إيه في الكلمة؟ يتكلم على الضمير، ضمير الهاء، ولو جعلناه الهاء، ولو جعلناه الهاء، هنا الهاء هنا الرسول الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هتبقى عايدة على إيه في الآية السابقة؟ عايدة على غير مذكور؟ لا، عايدة على مذكور. وقالوا لو لا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا، هو ده بقى اللي عايد عليه، ولو جعلناه هو الملك ده، يبقى هنا الهاء عايدة على هذا الملك. يقول أي الرسول الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لو جعلناه ملكا قال يشهد على صدقه لجعلناه رجلا. قال في سورة رجل لجعلناه رجلا، لأن هو ما هو ملك إزاي هيبقى رجل بشري؟ ها؟ لا، لجعلناه في سورة رجل، يعني لو جاءهم هذا الملك يكلمهم وحيجلهم في سورة رجل عشان يقدروا يشوفوه ويكلموا معاه. قال في سورة رجل فإن القوة البشرية لا تقوى على رؤية الملك في صورته إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، زي لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، ولكن في غير ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل في حالة الرؤية، يعني أنه كان يأتي في صورة رجل زي ما في حديث جبريل الطويل الإسلام والإيمان والإحسان وغيره. لجعلناه رجلا يعني في صورة رجل. طبعا هو هذا الأمر إذا جاءهم في صورة رجل ثم ممكن يقولوا إيه، ثم هو إيه اللي حصل جديد؟ طب جاءهم رجل قال لهم أنا ملك من عند الله وأخبركم كذا كذا، طب هو فرق إيه عن الرسول الذي يخبرهم أنه رسول من عند الله؟ فالأمر حيبقى ملتبس برضو بعد كده، لذلك يأتي معنا في قوله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون. فإنه لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، شفنا المعنى الذي ذكره، هذا هو المعنى الأول الذي ذكره في عود الضمير، عوض ضمير الهاء، ولو جعلناه قال الرسول الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ملكا يشهد له على صدقه لجعلناه رجلا، يأتي في سورة رجل. يقول أو معناه، أو ده بقى قول تاني ميزه بأنه قول ثاني، قال أو معناه ولو جعلنا الرسول إليكم بدل الرسول البشري ملكا. وفي فرق هنا في المعنى، هنا في فرق في المعنى. المعنى في الثانية إن لو جعلنا الرسول اللي جالكم أصلا بدل ما يكون بشر اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لو جعلنا هذا الرسول من البداية أصلا ملك، يبقى ولو جعلناه ملكا، الهاء هنا تبقى عائدة على إيه؟ مش هتبقى عائدة على ملك اللي في الآية السابقة، ولكن هتكون عائدة على نفس ما يعود عليه الضمير الهاء في الآية السابقة. وقالوا لولا أنزل عليه، الهاء عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو جعلناه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، أو اللي هو بيقوم المقام بتاعه اللي هو الرسول الذي جاء إليكم. ولو جعلناه، ولو جعلنا الرسول إليكم بدل الرسول البشري ملكا. واضح الفرق بين الاثنين؟ يعني القول الأولاني في رسول بشري موجود، ولكن ولو جعلنا الرسول الذي جاء إليه اللي هو الملك اللي هيبلغ البشر، هيبلغ الرسول البشري. والتانية لا، إن أصلا مفيش رسول بشري، رسول بشري هيبقى رسول ملكي أصلا. قال ولو جعلنا الرسول إليكم بدل الرسول البشري ملكا، فإنهم قالوا أيضا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. وده أصلا مما قالوا، هم قالوا كده وقالوا كده، ولكن احنا دلوقتي بنتكلم على المعنى هنا في هذه الآية. إيه اللي طبعا احنا نلاحظ هنا إن محل النزاع في التفسير هنا في الاختلاف اللي وارد هنا هو الهاء. ولو جعلناه، الهاء عائدة على الرسول البشري ولا على الرسول الملكي؟ طب لو حبينا نبص على الاعتبارات، اللي هينظر لأقرب مذكور هيقول إن هو الملك، يعني هنقول بالقول الأولاني، نبص لأقرب مذكور. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، خلاص هو ملك بقت الأقرب دلوقتي، ولو أنزلنا ملكا خلاص يبقى هو الأقرب، ده اللي حد نظر لأقرب مذكور. لو حد نظر للكلام أصلا على إيه؟ الكلام أصلا على إيه؟ الكلام نفسه على من أنزل عليه القرآن، صح ولا لأ؟ فممكن يكون أقرب القول الثاني. ده لو بصينا على قضية قضية عودة الضمير، في يا ترى أقرب مذكور ولا ما كان الكلام عليه؟ في برضو نظر آخر، لو بصينا مثلا في سياق الآية نفسه، وقالوا لولا أنزل عليه ملك. هو هنا دلوقتي نؤسس بس النقطة إن هو ثبت في القرآن في مواضع أخرى أنهم طلبوا إن الرسول أصلا يبقى ملك. وعندي هنا في هذا الموضع شيء آخر من عنادهم وطلبهم واقتراحهم للآيات، غير إن هم إن الرسول يبقى ملك، قالوا لا، ده أنت ينزل معاك رسول ملك يشهد إن أنت صادق صلى الله عليه وسلم. فده شكل وده شكل، احنا بنؤسس بس ان الاثنين دول موجودين، ولكن الكلام هنا على هذا الموضع في هذه الآية. لو بصينا الاقتراح المذكور وقالوا لولا انزل عليه ملك، فهو كلامهم هنا مش على ان النبي صلى الله عليه وسلم ليه جاء بشر ما كان يجي ملك، هو مش بيتكلموا على كده. الاقتراح على انه لولا انزل عليه ملك، ان هو يفضل زي ما هو لكن يأتي ملك يشهد له. فممكن بهذا النظر في السياق يجعل ان ربما، والله تعالى اعلم، الاقرب لو مراعاة لذلك ان ولو جعلناه هذا الملك الذي اقترحوه ان ينزل عليك ليشهد لك، وما يكونش انت، يكون الملك ولو جعلناه، يكون لسه الكلام في تتمة جواب اقتراحهم على ظاهر الامر. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، وبعد كده ولو جعلنا هذا الملك الذي نزل، ولو جعلنا هذا الملك الذي اقترحوه أن ينزل عليك ليشهد لك. يبقى الكلام ده القول الأولاني ولا القول التاني؟ الكلام ده يبقى القول الأولاني مش التاني. وعامة هي محتملة للأمرين، وكما ذكرنا أن كلا الاقتراحين قالوهما كلا الاقتراحين قالوهما، اللي قالوا ده كده وطلبوا ده وطلبوا ده. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. قال ولو جعلناه رجلا لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم فينفون رسالته ويقولون هو بشر مثلنا كما يقولون في شأن محمد عليه الصلاة والسلام. وللبسنا عليهم ما يلبسون. يقول ولو جعلناه رجلا لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم. هم لبسوا الأمر على أنفسهم، لبسوا الأمر على أنفسهم، فقالوا إزاي يجي لنا رسول من البشر مثلا، أنا بتكلم كده على المعنى الثاني، وتنزله على المعنى الأول أيضا، إزاي يأتينا رسول من البشر؟ نحن عاوزين رسول من الملائكة، فجاءهم رسول من الملائكة. لو جاءهم رسول من الملائكة في سورة رجل أمر هيلتبس عليهم، سيلتبس عليهم ما يلبسون به على أنفسهم من أنه كيف يأتي رسول بشري. أو لو على الأولانية نفس الكلام برضو، بس هيبقى مع مراعاة إيه؟ يعني لو أنزلنا ملكا في صورة رجل معك يا محمد صلى الله عليه وسلم، معك يا محمد يشهد لك بأنك رسول من عند الله، للبسنا عليهم ما يلبسون، لأنهم يقولون أنت بشر كيف نصدقك، نحن نريد ملكا، جاء الملك في صورة بشر، طب ما الأمر حاجة ملتبس عليهم، يبقى للبسنا عليهم الشيء الذي لبسوا به على أنفسهم. وتحتمل أيضا أن هو ما يلبسون على الناس، يعني هو ما يلبسون على أنفسهم، ما يخلطون على أنفسهم زي ما بيذكر هنا، ويلبسون من معنى من معنى الخلط، فاختلط عليه الأمر فصار غير مميز عنده وغير واضح عنده. ولا تلبسوا الحق بالباطل، يعني ولا تخلطوا الحق بالباطل، ولبسنا عليهم ما يلبسون، يحتمل أن هم ما يخلطون على أنفسهم، يحتمل أن هم ما يخلطون ما يلبسون على الناس، ما يلبسون على الناس، فيلتبس عليهم الأمر كما يلبسونه على الناس، كما هم يلبسون يعني. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك، قال تسلية لمحمد عليه الصلاة والسلام. ما وجه التسلية؟ وهذه تسلية متكررة في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يكذب ويستهزأ به، فالله سبحانه وتعالى يخبره أن هذا الأمر ليس بدعا، الكفار في كل زمان كانوا يفعلون ذلك مع أنبيائهم ورسلهم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، وهذه تسلية أخرى، يعني في تسلية بأن هذا وقع لمن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وأعلى مكانتهم، وفي تسلية أخرى أن العقوبة نزلت بمن كانوا يستهزئون بهؤلاء الأنبياء. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، قال أحاط أو نزل، بالذين سخروا منهم من الرسل وبالوا ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك، استهزئوا بالرسل فحاق أحاط بهم أو نزل بهم، بالذين سخروا منهم، فحاق بالذين سخروا من الرسل ما كانوا به يستهزئون. طب ما هم كانوا بيستهزئوا بالرسل، صح ولا لا؟ لقد استهزئ برسل من قبلك، نزل بهم، نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني نزل بهم الرسل، لا نزل بهم عقوبة ما كانوا به يستهزئون وبال ما كانوا به يستهزئون كما يذكر هنا. طب هو تحتمل حاجة تانية من غير تقدير هذا المضاف؟ أيوة تحتمل، أنه يكون ما كانوا به يستهزئون من العقوبة والعذاب، يعني شيء مما كان يستهزئ به اللي هو العقوبة والعذاب فنزلت بهم، يشبه ما ذكرناه قبل ذلك منذ قليل، فين بقى؟ في قوله تعالى فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ثم قال تعالى قال المفسر لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا من قبل أن هذه سورة أكثر سورة تكرر فيها هذا التلقين، تلقين الحجج للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال سيروا في الأرض بالأقدام أو بالعقل والفكر ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين فتعتبروا. سيروا في الأرض بالأقدام أو بالعقل والفكر، السير بالأقدام إن هو يمشي في الديار التي أهلك أصحابها ويشوف أثرهم، يمشي بالأقدام سير حقيقي، يمشي بالأقدام ويبص ويتفكر. وفي سير بالعقل والفكر، لا يلزم في السير في الأرض والتفكر في أحوال والاعتبار بأحوال الأمم السابقة إن هو يكون سير بالأقدام، يروح أماكن، ولكن يسير بعقله وفكره، سير معنوي، إن هو ينظر في أخبار هؤلاء ويتفكر فيها حتى إن كان جالسا في بيته، فهنا سير في الأرض هذا السير بالأقدام أو بالعقل والفكر ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فإذا نظروا كيف كان عاقبة المكذبين اعتبروا بذلك، إذا نظروا كيف كان عاقبة المكذبين اعتبروا بذلك فانتهوا عما هم فيه من التكذيب. يقول عز وجل: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يقول المفسر: قل لمن ما في السماوات والأرض، قال: خلقا وملكا. لمن ما في السماوات والأرض، خلقا أنه الذي خلقها، وملكا هو الذي يملكها. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. قال: فإن الكفرة متفقون معكم في ذلك، فإن هذا من الظهور بحيث لا يقدر أحد أن ينكره. وكان ده حال كفار قريش في إقرارهم لله سبحانه وتعالى بأنه الذي خلق وأنه هو الذي يملكه، ولكنهم كانوا يصرفون العبادة لغير الله مع الله. يعني شركهم لا في أنهم كانوا يقولون أن هناك من يخلق مع الله سبحانه وتعالى، أو من يرزق مع الله، أو من يملك مع الله، ولكن كانوا يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، يشركون بالله سبحانه وتعالى في عبادتهم. وهذا من الحجج عليهم، كما أنه هو الذي خلق، كما أنه هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فكذلك وحده الذي تصرف له العبادة. وهذه حجة متكررة في القرآن، اللي هي الاحتجاج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. قل لله، كتب على نفسه الرحمة. يقول كتب أي التزم على نفسه الرحمة، قال: لطفا وفضلا. وهذا من تفضل الله سبحانه وتعالى ومن كرمه على خلقه، أن كتب على نفسه الرحمة ولم يلزمه أحد بشيء، بل هو الذي كتب على نفسه ذلك. قال: فمن أقبل إليه مع عظم ذنبه قبله. ولا شك أن في هذا ترغيبا لهم في التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. أولا، قبل أن نتكلم في اللي هو ذكروا فيه ليجمعنكم وما جاء بعدها، ليجمعنكم، هذه اللام دي لام قسم، المطال القسم. فلو اللام دي لام القسم، فالجملة دي مقطوعة عما قبلها. قل لله، كتب على نفسه الرحمة، هذه جملة، بعد كده في جملة جديدة فيها قسم مقدر، قسم مقدر، قسم محذوف، المعنى: والله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فهذه جملة مستقلة، على اعتبار إن اللام هنا إيه؟ على اعتبار إن اللام هنا قسم. قال: لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. قال لا يجمعنكم، يقول المفسر هنا، أي في القبور إلى يوم القيامة، فيجازيكم بأعمالكم. طبعا وهنا ممكن يكون في شيء مستغرب شوية، أنه يقول أجمعنكم في القبور، هذا غير مألوف، غير مألوف. إن دايما لما بنشوف الجمع والحشر بيبقى الكلام على الجمع في القيامة بعد البعث من القبور، مش على القبور نفسها. ولكن لماذا هنا قال لا يجمعنكم في القبور؟ ليه هو هنا قال لا يجمعنكم في القبور؟ قال ذلك مراعاة لظاهر معنى الحرف إلى، أن الله سبحانه وتعالى قال لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، ولم يقل لا يجمعنكم في يوم القيامة، أو لا يجمعنكم إلى، كأن إلى فيها شيء، فيها غاية، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، يبقى أجمعكم إلى أن يقع يوم القيامة. فليجمعنكم إلى، ده اللي خلاه وخلى بعض المفسرين يقولوا ليجمعنكم، فهذا الجمع في القبور، ليجمعنكم في قبوركم إلى أن يأتي يوم القيامة، وبعد كده تبعثوا، تبعثوا عند يوم القيامة وتحاسبون، تبعثون وتحاسبون. وبعض المفسرين ذهب إلى أن ليجمعنكم، إن المعنى هنا هو المعنى الشائع أو المعنى الأكثر شهرة في القرآن، وقال أن إلى هنا بمعنى في، إلى هنا بمعنى في، يبقى ليجمعنكم إذا ذكر أن الجمع هنا اللي هو الجمع بعد البعث من القبور في موقف القيامة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة، يقصد أن، فيقول أن إلى هنا بمعنى في. على أي حال هنا هو أبقى إلى على ظاهرها وتكلم في الجمع، أبقى إلى على ظاهرها وتكلم في الجمع، ممكن يكون بأمر غير، ليس هو عادة القرآن في ذكر الجمع، فقال يجمعنكم أي في القبور إلى يوم القيامة، قال فيجازيكم بأعمالكم لا ريب فيه، قال أي في اليوم، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الهاء هنا، الهاء هنا هو يقول أي في اليوم، يعني عاوز يقول أن الهاء تعود على يوم القيامة، هو في احتمال آخر، في احتمال أنها تعود على الجمع، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب في هذا الجمع، فممكن الهاء تعود على الجمع، ممكن الهاء تعود على يوم القيامة، هو أقرب مذكور يوم القيامة، ولكن المعنيان بينهما تلازم، المعنيان بينهما تلازم، يعني لا ريب في يوم القيامة يلزم من هذا أنه لا ريب في الجمع الذي يكون فيه. طيب لا ريب، أو الجمع الذي يكون قبله لو الجمع في القبور، لا ريب فيه لو هو في الجمع، فالجمع ده لازم وأن يكون يوم القيامة، فالمعنيان بينهما تلازم. والهاء هنا ممكن يكون المذكور هنا أنه لا ريب في أنه يكون يوم القيامة، أو أنه يكون الجمع المذكور في قوله لأجمعنكم إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. نلاحظ هنا أنه على تفسيره هنا وعلى اللي حيذكره فيه برضو دي جملة مستقلة، جملة مقطوعة عما قبلها، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يقول في تفسيرها الذين خسروا أنفسهم بتضييع الفطرة والعقل، فدول خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم طبعا بأن هم استوجبوا عليها العذاب، إن هم فعلوا الفعل الذي استحقوا به العذاب، والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، فهم بذلك خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم تضييع الفطرة والعقل، وخسروا أنفسهم بما سيلاقونه في النار من العذاب. طيب الذين خسروا أنفسهم، تركيب هذه الجملة إيه؟ يقول الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أنت إذا سمعت الذين خسروا أنفسهم قلت ده مبتدأ، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ما لهم، ما لهم فيه؟ فهو هنا التركيب نفسه في دقة شوية، يقول نصب على الذم أو رفع، ممكن يكون في نصب على الذم وفي رفع على الذم، وهذا سبق الكلام عليه سواء على الذم أو على المدح. فهنا الذين خسروا بيتكلم على كلمة الذين، وبيتكلم على كلمة الذين، فيقول الذين يا إما في محل نصب على الذم أذم الذين خسروا، أو رفع على الذم. طيب هو هنا كده مش محتاج إن هو يتكلم على شيء آخر يتمم المعنى، يجعل المعنى مفيدا، هو مش محتاج إنه يعمل كده. ذكر احتمال ثالث، قال أو مبتدأ ما بعده خبره. نلاحظ هنا المعنى، بيقول الذين تبقى مبتدأ، الذين خسروا أنفسهم، طيب ما بعده خبره، فين ما بعده؟ فهم لا يؤمنون هو الخبر. وهنا الأمر غريب شوية، لأن هو من إمتى الخبر يبقى قبليه فاء؟ يعني إن كان هو يقصد أن المعنى، لو قلنا أن ده مبتدأ وده الخبر، المعنى الذين خسروا أنفسهم لا يؤمنون، أو الذين خسروا أنفسهم هم لا يؤمنون. طيب وهنا الفاء، ما فيش فاء بتدخل على الخبر، على كلامي هنا ان ده الخبر خلاص. طيب ما محل الفاء هنا؟ لو اعتبرنا ان الذين مبتدأ وخبر فهم لا يؤمنون، يبقى الفاء هنا يتقال ان الفاء لان الكلام فيه معنى الشرط، برضه عشان بس نبقى منتبهين ازاي ده يبقى خبر وما نستغربش هذا التركيب، ان الكلام فيه معنى الشرط، الكلام فيه معنى الشرط، الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون، فهم لا يؤمنون، لكن الكلام اصلا فيه معنى، فيه معنى الشرط، فمعنى الشرط بيبقى فيه الفاء الفصيحة، معنى الشرط ممكن تبقى فيه الفاء الفصيحة، فده يكون فيه إيماء إلى هذا المعنى، يكون فيه إيماء إلى هذا المعنى، وإلا في الأصل أن المبتدأ ما يكونش فيه الأمر ده. وبعدين هو أصلا ممكن كمان يكون فيه احتمال آخر أن هي تبقى خبر، الذين تبقى خبر المبتدأ مضمر، خبر المبتدأ محذوف، ماشي، أولئك الذين مثلا، أو هم الذين وما شابه يعني. ولكن انتبهنا هنا أنه على هذا الكلام كل الأوجه المقبولة في أوجه أخرى على فكرة، في احتمالات أخرى للمفسرين في هذا الموضع، ولكن كل المقبول تقريبا على اعتبار أن هذه الجملة مستقلة عما قبلها. لاحظ هنا أن الآية فيها ثلاث جمل مستقلة عن بعض، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. طبعا هذه عدة جمل، لكن أقصد أنها كأنها موضوع واحد. طيب، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يبقى هنا فيه أصلا ده مقطوع عما قبله، ده قسم، ده قسم مقدر طبعا، واللام بتاعته ماشي، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ثم جملة مقطوعة أخرى عما قبلها، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ثم يقول تعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. يقول وله عطف على الله في قل الله. فين بقى قل الله؟ في الآية السابقة، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله وله ما في السماوات وله ما سكن في الليل والنهار. يقول عطف على الله في قل لله وله ما سكن في الليل والنهار. يقول ما سكن في الليل والنهار، أي وله ما استقر في الأزمنة، وهو من السكنة، الأزمنة اللي هي الليل والنهار يعني اللي مذكورين في الآية، أي وله ما استقر في الأزمنة وهو من السكنة. قيل تقديره ما سكن فيهما وتحرك واكتفى بأحد الضدين عن الآخر. انتبه هنا لان في يعني عبارته فيها شيء من الخفاء شويه في بيان المعنى يعني اللي هو عاوز يقولهم في الايه. هو ذكر هنا معنيين على فكره في تفسير الايه، والاول ذكره والثاني ذكره صدره بقيل. اول حاجه قال وله ما استقر في الازمنه وهو من السكنه. ايه اللي وهو من السكنه؟ كلمه سكن. فالمعنى الأول على اعتبار سكن من السكنة، زي لما أقول سكنت في الدار، سكنت في الدار دي من السكنة. فيبقى له ما سكن في الليل والنهار يعني كل شيء، ما استقر في الليل والنهار في الأزمنة هو كل شيء، له كل شيء، كل شيء استقر في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار. المعنى الثاني الذي ذكره سكن فيه ليست من السكنة، هو بيقول قيل تقديره ما سكن فيهما وتحرك، سكن هنا مش من السكنة على هذا المعنى، سكن هنا من السكون عكس التحرك، يقول تحرك الشيء وسكن، سكن سكن يعني خلاص ما بقاش يتحرك، ضد التحرك. فقيل أن سكن هنا من السكون لا من السكنة عكس التحرك. هنا بقى سيرد إشكال، طب وله ما سكن، الحاجة الساكنة التي لا تتحرك، طب وله ما تحرك ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى له كل شيء، قال وله ما سكن، طب وما تحرك؟ ما هو له برضو، ما هو له برضو. ده على فكرة سبب من الأسباب الذي جعلت بعض المفسرين يضعف هذا القول، ده سبب من الأسباب التي جعلت بعض المفسرين يضعف هذا القول، يقول لا له ما سكن. ده أصلا المراد في الآية هنا، المعنى المطلوب في الآية هنا بيان عموم ملك الله سبحانه وتعالى، وله ما سكن يبقى اللي هو ما سكن دي لو سكن من السكون ما بينتش العموم، العموم باين اكتر في السكنة لان هي شملت كل شيء، كل ما يسكنه من السكنة في الليل والنهار مش من سكون ضد التحرك. لذلك فهو هنا لما ذكر هذا القول، لما ذكر هذا القول والقول الثاني ان هي من السكون، وجه الجواب لهذا الاشكال، ذكر الجواب لهذا الاشكال، قال ايه بقى؟ يقول وقيل، الثاني بقى تقديره ما سكن فيهما وتحرك. ايه ده؟ طب ما الايه ما فيهاش تحرك. قال لك اكتفى باحد الضدين عن الاخر، اكتفى باحد الضدين عن الاخر، ان هو يذكر الشيء ويكتفى به عن ضده. ايه ده غريب قوي، ممكن يبقى وله ما سكن والمراد وما تحرك. نعم هذا اسلوب موجود في القران في مواضع في القران، بيدك الخير، طيب اليس الشر بيد الله؟ نعم بيد الله، اللهم انا نسالك من كل خير خزائنه بيدك، واعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، دعاء نبوي. ها يقول بيدك الخير والشر ايضا. مثلا سرابيل تقيكم الحر، طب ما هو السرابيل دي مش تقي البرد برضو؟ ايوه لكن اكتفي باحدهما عن الاخر، هذا له عله. ايوه البلاغيون يتكلمون في هذه العله، لماذا اكتفي بالحر عن البرد؟ لماذا اكتفي بالخير عن الشر؟ هنا وله ما سكن يتكلم عن ليه اكتفي بالسكن، ليه يكتفي بالسكون عن الحركة. فمثلا مما يقال في ذلك، مثلا لو حد هيوجهها على هذا المعنى يقول لأن السكون هو الأصل، لأن التحرك لا يكون إلا من سكون وما إلو إلا سكون. فأنا دلوقتي مثلا الكتاب ده مثلا حركته من هنا لهنا، طيب ما هو لما أحركه كونه تحرك يبقى هو تحرك من سكون، وبعد ما بيتحرك يصل إلى سكون بعد ذلك، فيقول لأن السكون هو الأصل، فلو ما سكن وما تحرك، لو ما سكن اكتفي بهذا لأنه هو الأصل. يعني توجيه من التوجيهات في ذلك، وممكن يكون باعتبار الأغلب. يقول لك ذكر أحدهما باعتبار الأغلب، باعتبار أن الساكن أكثر من المتحرك. أنت إذا نظرت في الأرض ستجد الساكن أكثر من المتحرك، الأرض الأكثر فيها أن هي ساكنة مش متحركة، الجبال الأكثر فيها أن هي ساكنة مش متحركة، تتحرك في زلزال أو ما شابه. فالعاوزين ننتبه له هنا في هذا الموضع أن هو ذكر معنيين، واحد فيهم سكن من السكنة وواحد فيهم سكن من السكون. والاعتراض عند من يعترض على معنى السكون لأنه يرى فيه أن العموم غير متحقق فيه، بالرغم من أن العموم مراد هنا، أن الله سبحانه وتعالى له ملك كل شيء، يقول لك لو ما سكن طب فين ما تحرك. فإن اعترض بذلك فالعلماء لهم أجوبة في ذلك، من هذه الأجوبة ما ذكروه هنا، واللي ذكروا هنا أفادنا فيه بإشارة إلى أسلوب موجود في القرآن في مواضع زي الأمثلة اللي ذكرتها، وهي على هذا المثال له ما سكن إن هو يكتفى بأحد الضدين عن الآخر، له ما سكن ما سكن أي وما تحرك أيضا. أما المعنى الأول فلا يحتاج فيه إلى مثل ذلك اللي هي اعتبارها من السكنة الاستقرار، يعني زي لما حد بيسكن في بيته، لو ما سكن في الليل والنهار كل شيء سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قال وهو السميع لكل مسموع العليم بكل معلوم فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.